لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بهذه الصفات، قام عكاشة بن مشتر ادعو الله ان يجعلني منهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الله دعوته حالا فبشره وقال انت منهم. قال ادعو الله ان يجعلني منهم، ولم يقل يا رسول الله اجعلني منهم. وهذا توسل بالثالثين، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومن من دونه من الصالحين هو التوسل بالصالحين الذي أخطأ فيه جمهور المسلمين إلا من شاء الله. ولو كان عكاشة ومن معه على مفهوم جمهور المسلمين اليوم كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله منه هو من عند نفسه، كما يقول القائل الآن إذا اشتد به الأمر أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك ذلك. ولا يعلم هذا الغافل لأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له القائل ما شاء الله وشئت عطف مشيئته على مشيئة الله بالواقع التي تقتضي الجمع بينهما غضب من ذلك، قل ما شاء الله وحده. هكذا يفهم الصحابة كيفية التوسل للسالكين. هذه القصة الصغيرة ألحقها لقصة الاستسقاء، العربي الذي دخل هذا المسجد وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له ليغيث العباد والبلاد، ثم بقصة عمر في عام الرمادة اجمع هذه الوقائع لتكون لك أدلة قاطعة، لأن معنى التوسل في الصالحين طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية الذي يدعو. قال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. رحمه الله تعالى اختار الاسلام قوية وصريحة في معنى تحقيق التوحيد. هؤلاء ما نالوا هذه الدرجة العظيمة الا بتحقيقهم للتوحيد، اعتمدوا على الله، تركوا الاسباب التي هي خلاف الاولى وان كانت جائزه، ومن باب اولى انهم لا يلتفتون الى الاسباب الاخرى غير الجائزه لتحقيقهم التوحيد، ونالوا هذه المنقبه وهذه الدرجه. في المدارس الاولى معرفه مراتب التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات أوليائه بسلامته من الشرك، الخامسة فضل ترك الرقية وفيه من تحقيق التوحيد، السادسة فضل الجامع لذكر الخصال والتوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك ليس بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عفو الأمم عليه السلام، الحادية عشرة عفو الأمم عليه السلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة ليلة الاستجابة للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجد واحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العذر وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم السوء في القلة، السادسة

لأن الرقية في الأصل غير مرخص فيها، وإنما رخص فيها من العين والحمى. أليس يدل على هذا الذكر؟ وهل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي جبرائيل، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، والنبي رقى للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا مطلقا، وقال في حق الراقي إنه محسن، من استطاع أن يحسن أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية جائزة مطلقا من جميع الأمراض ما لم تكن شركا، وكذلك الكي. لكن التعبير بالرخصة لا يفيد هذا المعنى، يتنافى مع هذا المفهوم الواسع. لذلك لو قال، ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من عين أو سمع، لو قال ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من العين والحمى، لعل هذا أولى، لأن لا يوهم هذا التعبير أنها غير جائزة في غير هذين الأمرين. نعم. هل قال المراد هنا الرخصة من أراد الشرب؟ هذا اللي يظهر لي، سجلوا أنتم علقوا هذا التعليق وبحثوا به. السابعة عشر، عمق علم السلف لقولي فتحسن من انتهى إلى ما سمع. من الذي قال هذا الكلام؟ ها؟ سعيد بن جبير. فأحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، لكن حدثنا عبد الله بن عباس ما هو كذا وكذا. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، أين الأول والثاني؟ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وعلم أن الحديث الأول الذي هو لا يخالف الثاني حديث عبد الله النافع. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. لكن هل هذا يعني بعده عن المدح بما ليس فيه، أو بعده عن محاولة التمدح بما ليس فيه؟ يعني هو ما يريد أن يمدح، ليس معنى ذلك لا يمدح، ما يريد أن ينبه، يعني بعدهم أن حب التمدح بما ليس فيه، لا يحبون أن يتمدوا بما لم يفعلوا، المعنى متقارب، ولكن الأسلوب يتم على التعبير. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام علم ذلك بالوحي، دعا لعفاشه، الله اوحى اليه من حيث لا يسمع الصحابه، علم ذلك وحيا من الله، لانه لا ينطق عن الهوى، لا يقول لانسان انت من اهل الجنه وانت من كذا الا بوحي وعلم من الله سبحانه وتعالى. العشرون، فضيله عكاشه انه صار من. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. لم يقل له لست منهم لما طلب الثاني